ما الفرق بين ما سكت عليه الذهبي يعني في تلخيص المستدرك وبين ما وافق عليه الحاكم؟ من قرأ مختصر الذهبي سيجد أن هناك أحاديث هو يذكر لفظ الحديث ولا يتكلم بشيء، لهو اللي ذكر حكم الحاكم، مثلا يقول البخاري أو يقول مسلم أو يقول على شرط الشيخين أو يقول خاء ميم، ولا هو اللي تكلم في شأنه، فده اللي يبقى سكت عليه، ما ذكرش أي عبارة بعد سوق متن الحديث. أما الذي وافق عليه إنه هو يحكي كلام الحاكم، بمعنى إنه الحاكم يقول على شرط البخاري هو يقول خاء، أو يقول على شرط مسلم فهو يقول ميم، أو يقول صحيح الإسناد ولم يخرجه فهو يقول صحيح الإسناد، ففي هذه الصور الثلاثة يبقى هو وافق الحاكم، لأنه حكى كلامه ولم يتعقبه. في ناس كتبت وقالوا لا إن كده ما ينفعش، لأن الحاكم بعد الذهبي بعد ما بيقول كده في التلخيص بيرجع في الميزان يتعقب الحاكم، نقول له يا سيدي ساعة ما يتعقب ويبقى في الموضع اللي تعقبه نقول، ويصبح ان الذهبي له قولين في الحديث، ومعروف ان الذهبي تتعدد اقواله لمن قرأ ومارس الامام الذهبي. اما ان هو لما يقول خاء ميم واحنا نقول وافقه الذهبي، ليس لاحد ان يخطئنا ما دام هناك اصطلاح ان من حكى القول وهو عالم ليس جاهلا وله تعقبات في غير هذا الموضع فهو قائل به. وعندنا احنا في مقدمة صحيح مسلم اعتبرنا رأي مسلم مع انه الكلام اللي ذكره ما هوش قوله هو، ولكن حكاه على لسان القصر. فقال ابن الصلاح وغيره ان كون مسلم الامام مسلم في المقدمة حكى قول الخصم ولم يتعقبه فهو قائل به، فهذا هو دليل على أو هذا الفرق بين ما سكت عنه الحاكم وما وافق عليه الحاكم.